عايز تفلح، عايز تفلح، خلي ابوك وامك يرضوا عنك. ده رقم واحد. رقم واحد قبل المذاكرة وقبل ما تسأل عن النوم واي حاجة، الاب والام دعواتهم بتدخل الجنة، مش بتدخل كلية الطب، بتدخل الجنة. فالفلاح اساسا في ايد ابوك وامك. لكن نيجي بقى للامر الواقع. الواقع تذاكر عشان تخش كلية الطب عايز تجيب مجموع كبير، ايا كان بقى سنتكو هيبقى كام ما اعرفش، بس لازم تبقى من اوائل ثانوية عامة. وده يستلزم ان ننسى الكورة والاصحاب القهاوي التلفزيون، ننساه مش مدى العمر، لمدة سنة. خسارة التلات اربع ساعات اللي هتقضيهم مع اصحابك. تقول لي يعني ما ارتاحش؟ ارتاح يا اخي، حد قالك ما ترتاحش؟ حد قالك ما ارتاحش؟ ده القصة كلها 7 اشهر، ما هيش قضية يعني. 7 اشهر هتعب. نيجي بقى لطريقة المذاكرة. طريقة المذاكرة دي هرجعها لك للطب. الطب قال ايه؟ في هرمون سمعت عنه يا احمد، يا يوسف، يا احمد، في هرمون سمعت عنه اسمه كورتيزون. الكورتيزون ده له طريقة ماشي بيها في الجسم لا يقال فيها غير سبحان الله. سبحان الله. يبدأ الجسم في إفراز الكورتيزون الفجر، ويفضل يعلى يعلى يعلى لحد العصر، وبعد العصر كأنه مربوط بالصلاة، كأنه مربوط بالصلاة، وبعد العصر يبتدي ينزل ينزل، عند المغرب يبقى تحت، وعند العشاء يبقى سفلي، ويبقى واطي جدا، ثم يبدأ في الارتفاع قبل الفجر أو عند الفجر. ده الكورتيزون ده رزق معروف لكل الدكاترة والكل. عشان كده لما اقول لعيان روح قيس الكورتيزون ما اقولش روح قيس الكورتيزون، اقول له لا، عينه 8 الصبح و8 بالليل. 8 الصبح عشان اشوف الرقم ده كام والرقم ده كام، مهم جدا. اما تذاكر وما فيش في جسمك كورتيزون هتتعب، هتتعب، هتحس بجهد. ان الكورتيزون احد الهرمونات المهمه جدا للحياه. اول كلمه بنقولها لطلبه كليه الطب ان شاء الله تبقى منهم، essential for life، اساسي للحياه، يظبط كل حاجه. عشان كده لو احنا ذاكرنا بدري، لو قمت انت بدري صليت الفجر وقعدت تذاكر لحد ميعاد المدرسه وجيت من المدرسه كملت ونمت عند العشاء، انت الاول، انت الاول. ليه بقى؟ احنا هنذاكر من 4، هتنزل المدرسة 8، ادي 4 ساعات شفا. الكلمة تتحفظ لو قريتها. انت مش قادر على كده وبتسهر، لا انصحك. انما هنفترض ان انت انسان بتصحى الساعة 8 تروح المدرسة وتيجي الساعة 3، هتبتدي تذاكر من 4 الى 12، ولا عايز تنام الظهر وتسهر، ما انصحكش. تقعد عدد ساعات مذاكرة مهمة جدا. هضم المادة، مش تحفظ، اهضم المادة. يعني تبقى انت والكتاب حاجة واحدة، انت والكتاب حاجة واحدة. يعني اسألك في اي لحظة، وانتوا الحمد لله الامتحانات بقت كويسة، ما بقتش وحشة، يعني امتحانات معقولة. فاحنا هنعمل لك نظام. انا اتمنى لو كلمت البرنامج وسبت نمرتك وانا هتصل بيك، هتصل بيك اقول لك اطمن عليك كل 10 ايام عملت فيهم ايه، ذاكرت ايه، حصلت ايه. دخول كلية الطب مادام مزاجك فيها، مادام نفسك فيها، هتبقى دكتور ناجح، هتبقى دكتور ناجح جدا. اللي داخل عشان اهله قالوا له خش، او عشان فاكر ان الطب بيجيب فلوس، متأسف، متأسف، مش هيبقى طبيب ناجح. الطبيب الناجح اللي دخل ومخه انه نفسه يبقى دكتور ناجح. الانجليز قالوا ايه يا يوسف؟ يا يوسف الانجليز قالوا ايه؟ قالوا مثل جبار. Happy this man whose job is his hobby. سعيد هذا الرجل اللي شغلته هوايته. هوايته. انت مش رايح، انا مش رايح العيادة عشان اشوف عيانين، ده انا مزاجي، ده انا رايح كأني رايح النادي. Happy this man whose job is his hobby. فانت يا يوسف ذاكر كويس، اتعب اتعب يا يوسف، ان الله لا يعيد اجر من احسن عمل. لا مش ربنا مش هيضيع عليك اجرا ابدا. اب وام راضين، اكل صحي، ما نصبحكش بالقهوه او الشاي والكلام ده، لان ده هيتعب اعصابك على الامتحان، على بال الامتحان. اكل صحي معظمه فاكهه ولحوم، قلل من النشويات ملهاش قيمه كبيره، فاكهه وبروتينات. تنام عدد ساعات متصله كافيه، 6 ساعات كويسين جدا جدا جدا. وانسى بقى الكوره، وانسى اصحابك، وانسى الشارع، وهنقعد نذاكر، وهبارك لك باذن الله تعالى لما تخش كليه الطب، واشوفك قاعد في المدرج كده، وافتكر يوسف اللي بعت رساله الى رب زدني علما.